يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجاف وعودة، ده عبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نصر. أنا في انتظارك يا رب الأمين، وراكع بصلي وبطلب لمصر رجاف وعودة، ده عبر السنين يمينك بتصنع من الكسر نصر. خلاص قريب من خائفين، ومجدك هيسكن في أرضنا، وشمسك هتشرق لمنتظرين، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معاهم بصلي ومستنيين حضورك في مصر بمجد وغنى. أنا في انتظارك وقلبي صبر، وإن الأرض نشفي وإن النهر جف، مصدق في إنك هتبعت مطر، استنى شوف غيمة قد كف. أنا في انتظارك وقلبي صبر، وإن الأرض نشفي وإن النهر جف، مصدق في إنك هتبعت مطر، واستنى شوف غيمة قد كف. خلاصك قريب من خايفين، في أرضنا وشمسك هتشرق لمنتظرين، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معاهم بصلي ومستنين حضورك في مصر بمجد وغنى. أنا في انتظارك ومستني صبح ونورك يبدل ظلام السنين، ورافع راياتك بحمد وبصبح، بعد المجيئة وبهتف آمين. أنا في انتظارك مستني صبح ونورك يبدل ظلام السنين، ورافع راياتك بحمد وبصبح، بعد المجيئك وبهتف آمين. خلاصك قريب من خائفين، ومجدك هيسكن في أرضنا، وشمسك هتشرق لمنتظرين، وتيجي وتصنع وعودك لنا. أنا في انتظارك يا رب الأمين، في وسط الكنيسة وشعبك هنا، معهم بصلي ومستنين حضورك في مصر بمجد وغنى.